بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نتلو تفسير الجلالين من الآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جهاد الآخرة وانثبت عليهم برجل فعيرهم الكفار باستحلاله فنزلت: يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدل احتمال قل يعني له قتال فيه كبير أي عظيم وزر أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وفضل أي منع للناس عن سبيل الله دين وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وفضل عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه المسجد الحرام المقصود بها مكة وإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فهاجروا إلى المدينة وخبر المبتدا أكبر عند الله أي أعظم وزرا عند الله من القتال فيه والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه ولا يزالون أي الكفار يخاطبونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم حتى معنى كي تعليق حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيرد وهو كافر فاولئك حبطت اي بطلت اعمالهم اي الصالحه طبعا اي عمل الصالح في الدنيا والاخره فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها والتكذيب بالموت عليه يصيب لانه قال فيرد وهو كافر فهذا يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه التفاي واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولما ظن السريه اي افراد سريه عبد الله بن جحش المذكوره في الايه السابقه انهم ان سلموا من الاثم فلا يحصل لهم اجر نزل ان الذين امنوا والذين هاجروا يعني فارقوا اوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لعلاء دينهم اولئك يرجون رحمه الله اي ثوابا والله غفور اي للمؤمنين رحيم اي بهم ثم يقول تعالى يسالونك عن الخمر والميسر ليس بالثمار يعني ما حكمهما قل فيهما اي قل لهم فيهما اي في تعاطيهما اسم كبير اي عظيم وتقراء اسم كثير بالمثلث اسم كثير تقراءه مما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الكحل ومنافع للناس يعني باللذة والفرح في الخمرة وإصابة المال بلا كد في الميسر وفي الحقيقة ما يعني يوصف ما يملو الاكرام من لذة أو فرحة بأنه لذة وفرحة لأنه اصلا يفقد الاتزان ويفقد يعني الوعي ويتحول الى مجنون مؤقت مجنون مؤقت فما يجبر عن هذا المجنون لا يعتبر في نظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تروي ان شاء الله تعالى وإثمهما يعني ما ينفع عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما يعني أعظم من نفعهما ولما نزلت هذه الآية شربها قوم وامتنع آخرون

والمعلى والمنيح والسفيح والوغد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها وينزئ لها عشرة أجزاء. يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا، وهذا هو الأكثر، إلا ثلاثة منها وهي المنيح والسفيح والوغد. اللي يطلع لك في هذه الأسهم القدح السفيح أو المنيح أو الوغد فهذا لا نصيب له، وإنما يأخذ نصيب بأسماء الشيء الثاني الأسماء التي ذكرناها. فكان الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل، فإذا كان له يعني من الأقداح أو من السهام شيء عليه مثلا يأخذ الثلث مثلا، فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الإيه يعني الميتة من فرد فهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلف أربعة وللناهب خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي طريقة أي نعم، ويضعونها على يدي عبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج مثل رجل غزول قدحا منها، فمن خرج له قدحا من ذوات الأمثلة أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجذور كله، إن هو يخرج السهم الذي لا نصيب له. وكان يدفعون تلك الأمثلة إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويرمون من لم يدخل فيه ويسمونه الجرم ويسمونه البرم. المهم قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير، قل فيهما اسم كبير، قوله تعالى اسم كبير، هذا الاسم اجمله هنا وغيره في موضع اخر في قوله تبارك وتعالى في بعض سورة المائدة انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. هذا معنى اسم كبير اي عظيم. وقرئ كما ذكرنا بالمثنفة كن فيهما اسم كثير، وذلك لما فيهما من المساوي المنابلة لمحاسن الشرع من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال من يغير. قال بعض العلماء اسم الخمر ان شربها يمسك الدين اذا كثر اذى الناس، ومنها ايضا وقوع العناية والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز. لذلك لما اراد رجل ان يتناول قدحا او كأسا من الخمر من رجل مجنون لكنه كان فصيحا ايضا وقول الحكمة من افواه المجانين، فقال له يعني الرجل العاقل هذا شرب الخمر وناول المجنون، واضح وناول المجنون، فقال له المجنون هذه تشربها انت لتصير مثلي، فانا اشربها لاصير مثل من؟ يعني انت تاخذ هذا في سبيل عقلك الذي رزقك الله سبحانه وتعالى، انت تشرب هذا لتصير انت مثلي، لكن انا اشرب لاصير مثل من؟ فاني من الجن بالفعل يعني. هذا بالنسبه لاسم الخمر. اما اسم الميسر فانه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وينسى إلى عداوة ويأتي إلى الظلم ومنع الحق أيضا. الحقيقة تكلم العلماء طبعا علماء الطب والاجتماع وكافة الفروع العلمية في أضرار الخمر وخطرها، فنشير إلى هذا إشارة يعني سريعة بالنسبة لما ورد هنا في قوله تعالى كل فيهما اسم كبير، يعني بسبب ما يترتب عليهما من المفاسد، ويعني الصوره التي تقفز الى اذهان اي انسان منا اذا ذكر اسم الخمر ومفاسد الخمر هي صوره رجل محبوب شرب ينادع الناس ويشاجرهم، وأن المشكلة كلها تنحل بمجرد أن يصيب هذا المشغول السارب من كفره. ففي الحقيقة ليست مشكلة الخمر بهذه البقاء، ليست القضية كما يتنبر أذهاننا الآن هذا إذا ذكر المخمور أو السكران نتذكر هذه الصورة فقط، إنسان يهدي يقلع ثيابه يضرب الناس يؤذيهم يتكلم يفعل هذه الأشياء القبيحة، ليست المشكلة بهذه البقاء لأن موضوع آثار السكر هذه التي ننظرها أو ننظر إليها نظرة جزئية هذه غير مشتركة بين كل السكارى. ممكن الذين يدمنون الخمر او يدركون ما يتناولونه من هذا الكم يعني لا يحصل لهم ذلك، هذا لا يحصل من كل المخمورين، وانما الاضرار الخمر اشد واخطر وابعد. فتصرفات السكارى تختلف من شخص الى اخر، والسكر هو فقط واحد من مشاكل الخمر ومشاكله. اما المشاكل يعني اثار الخمر عموما على صحه الانسان هي واحد منها هو الكفر، ثانيا الادمان، ثالثا اعراض الامتناع من الخمر، رابعا الاضرار الصحيه للشرب المزمن. فالكفر هذا هو النتيجه المباشره بشرب الخمر، وطبعا هذه المراحل تتفاوت بتفاوت كميه الخمر المشروبه ونسبه الكحول فيها. فالذي اعتاد شرب الخمر لمده سنوات طويله يحتاج بكميه اكثر من الخمر حتى تحدث له التاثير الذي ينفذه بالنسبه للقحط حديث العهد بهذا الكل. ايضا من اهم مشاكل الخمر العقليه فقدان او السكر بالذات يعني فقدان تحكم السكران في قواه الذهنيه. ومن اعراض السكر ثقل اللسان وفقد التوازن في المشي وسهولة الانزعاج والكسل والغيبوبة. أما التصرف التخريبي الشرس ونزاع الآخرين فهو خلافا لما يظنه أكثر الناس، يعني التصرف قد يحدث لكنه ليس قاعدة مضطردة أثناء السكر، وعندما يصيب السكران من سكره فإنه لا يستطيع أن يتذكر تصرف فيه أثناء السكر. فليس كل من يسكر يحصل من هذه الاشياء التي يذكرها في مشاكل الخمر فاثار السكر، لكن منهم من لا يبدو عليه شيء من هذا وانما يتغلغل في جسده ونفسه وهو اخطر واشد قتلا من هذا. فما نتصوره نحن ان السكران دائما هو الانسان الذي يصيح ويقتل ويهدي ويفعل هذه الاشياء بيكون في عنف وصراحه. ولذلك يعني كان لما حكي في قصة مثلا في الأدب الفارسي القديم أن يعني ثلاثة من الناس استدعوا إلى إحدى المدن وهم مدينة أصفهان، ووجدوا سور المدينة مغلقا، وجدوا سور المدينة مغلقا، فواحد منهم كان شارب الخمر، الثاني كان يسكن تناول الحشيش سريرا، واما الثالث فتناول او مدمن الشوم يعني. نعم. فالسكير هذا بيننا في اختلاف التاثير يعني، فالسكير اول ما وصل وجد الباب السور المسدود والباب المغلق قال هيا بنا نحط من الابواب، هذه نفسيه السكير العنف والشراسه، هيا بنا نحط الابواب. اما مدمن الشوم فقال الخير لنا ان نرقد حيث نحن وننام حتى يطلع الصبح. اما مدمن الحشيش فاستدرك قائلا هيا بنا نفتحم الباب من ثقب المفتاح. يعني دي بتجسد طريقه التفكير يعني حسب نوع هذا الشيء. في الحقيقه مما يناسب ذكره ايضا في هذا المقام وهو من نفاسه الخمس هو الأدباء الحقيقة أكثر جدا جدا في كتب الأدب من أخبار هؤلاء القوم، لكن لنا طبعا هذا ليس هدفا أساسيا لنا، لكن نلتجئ بهذا المثال وهو الذي حكاه ابن أبي الدنيا أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المصابر ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. أيوة. يعني كان كهذا المجنون يعني مفيش أفضح من الحكمة إذا خرجت من أخوه المجانين. لما قال لهذا الذي دعاه يشرب معه الخمر من العسل قال له أنا أشرب لأكون مثلك، أنت تشرب يعني أنت تشرب لتكون مثلي، فأنا أشرب لأكون مثل من. ما هو أكثر طبعا من آثار السكر التي تضافت إلى الهدنة؟ الإدمان، لأن الإدمان هو اعتماد جسمي ونفسي على شرب الخمر إذا شرب مدة طويلة يصبح مدمنا، بحيث إنه إذا انتزع من الشرب أو لم يحصل على الخمر يشعر برغبة قوية للشرب لا يستطيع فتحها، ويشعر بإحساس جسمي غير مريح لا يهدأ إلا بشرب الخمر. إذا كان جدا في التوبة هذا يمكن أن يعامل من الناحية الطبية. كذلك من أضرار الخمر ومفاسدها أعراض الامتناع، أعراض الامتناع يعني إذا المدمن توقف، المدمن الذي يشرب مدة طويلة إذا توقف عن الشرب تحصل عنده أعراض حادة. يتوقف عن الشرب مثلا بسبب الإفلاس أفلس، أو بسبب الإصابة بغرض يحول بينه وبين الحصول على الخمر، عند ذلك يحس بعد ساعات من التوقف عن اضطراب برغبة في أطرافه واضطرابا معويا واضطرابا في النوم وأحلاما مزعجة ونوبات من القلق واختلاط في العقل وهريان، وربما اشتكى من رؤية حشرات تتحرك حوله، وقد ينتهي به هذا الأمر إلى الطرح أو الهلاك. الأضرار الصحية لتناول الخمر التي تدخل تحت قوله فيه ما اسم الكبد، أكثرها طبعا على الإطلاق إتلاف الكبد، إتلاف الكبد يعني الكبد يتشحم يصبح كتلة من السحب، ومعروف الكبد مصنع السموم في المعمل السموم في الجبل الذي يخلص الجزء من هذه الأضرار، فإذا خلف فتتلف ويهلك الإنسان. منها أيضا إتلاف البنكرياس، البنكرياس طبعا يعني يقول به في النهاية إلى مرض السكري، مرض السكري المعروف ضعف الأمعاء وضعف في الجسم وآلام في البطن، كذلك ضعف القلب والإحلال بحركة القلب، إتلاف خلايا المخ والأعصاب، هذه الخلقة لا تعود، لا تعود طبيعة إلى الصحة، يحصل اختلال في التفكير، ضعف الذاكرة، لا يستطيع أن يمشي متزنا، ضعف الدم، إضعاف عضلات الجسم سوء التغذية، أيضا ضعف حصانة الجسم، ويتلاشى الجسم أن يقاوم ذلك يكون عرضة دائما لمرض الإيه؟ السم، والسم ما كان معروفا في مصر حتى أتى الإنجليز هنا والفرنسيين بخمورهم وانتصروا عرفا المصريون للأسف، وحينئذ بدأ السم ينتشر في مصر. فهذا من الآثار باختصار شديد، وطبعا الكلام على مفاسد الخمر نرجو أن نتوسع فيما بعد إن شاء الله في سورة المائدة. أي نعم. كذلك بالنسبة الميسر أضراره أيضا، لأن الميسر فيه نوع يحصل به نوع من الأكل، أكل خطير جدا، لكن عن إدمان الخمر، ففي إدمان نفسي للميسر يتحكم فيه الذي يقع أسيرا للخمار، وأيضا هذا يحتاج الحقيقة لكلام مفصل جدا، لكن كما ترون من الوقت وليس، وهذا الموجود من الصورة بالذات فيه أحكام تتمى فيها شهور طويلة دون أن نوصيها حقا، فالوقت ظاهر طبعا، لكن نكتفي هنا بقصة يعني حكاها العلماء عن رجل اراد ان يوصي ابنه وقد مات وترك مالا وثيرة، فقتل على ابنه من ان يضيع هذا المال، وكان يعرف من ولده انه يلعب الميت، وانه اذا حظي بمال ابيه وورثه فانه يعني ينتقه في الميت، فقال اوصيك يا بني انك اذا كان ولا بد تنفق هذا المال في الميت فان تختار اقدم يعني شخص تعامل بالموت في البلد وتعامل معه، فكلما أراد الولد أخذ بالنصيحة بعد موت أبيه وأراد أن يلعب هذا الميسر أو الثمار، فنصيحة أبيه ما أن يثبت العكس الثمار، لكن قال له إيه؟ قال له ابحث عن أقدم بيسموه سرجي ولا قمار يعني في البلد، آخر واحد يعني أقدم واحد في البلد هو اللي تروح وتلعب معاه الثمار أو البلد. فالولد كلما ذهب الى رجل ويسال فيجد ان هناك من هو اقدم منه حتى اذا انتهى الى اخر او اقدم شخص يتعامل بالميسر في البلد، فوجد على حال من الصلح والسخاء والحق والحرمان والعناء من كل انواعه، فادرك الولد نصيحه ابيه، فمآله هي مآله في النهايه، مآل

يعني ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك كل العفو في هذه القراءة كل العفو يعني أنفقوا العفو أو هو العفو كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما ويسألونك عن نعم ويسألونك عن اليتامى قوله هنا في الدنيا يعني هذا متعلق بقوله فتفكرون لعلكم تتفكرون في ماذا تفكرون في الدنيا وإن كان هذا أول الآية في الدنيا يعني الثانية فتعرفون أنها ثانية والآخرة يعني أنها باقية وتتفكرون في أمورهما لتصلحوا أمورهما ولا تتحملوا مفاسدهما فلا تتركوا المزائد الباقية للمزائد الثانية ويسألونك عن اليتامى يقول السيوطي يعني ما يلقونه من الحرج في فعله يعني كان الرجل إذا كان عنده يتيم له مال فهو يتحرر إن واكلوهم يأتموا وإن عزلوهم إن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم تحرر فماذا يعني ما هو الحل في هذه المشكلة؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يصدر له الشيء من طعامه وشرابه يعني اليتيم طبعا يطلق له أكل مخصوص من ماله تحرجوا لما نزلت هذه الآية لا تقربوا مال اليتيم إن الذي أحسن إن الذين يكون أموال يتامى ظلما فتراجع الصحابة الذين كان تحتهم يتامى أو في وصاياتهم يتامى فعزلوا أموالهم عن أموالهم يأكل هو لنفسه وأهل بيته في المال المستقل ويعمل من اليتيم طعاما من ماله الخاص به فطبعا كان يصدر عن اليتيم من الطعام فيترك يتحرجون من أكله حتى يأكله أو يفسد فيرمى فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما نزل قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم فقوله تعالى كن إصلاح لهم خير يعني مداخلتهم والاختلاط بهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير لهم من أن تجانبوهم وتفصلوا أموالكم عن أموالهم وإن تخالطوهم يعني إن تعاشروهم وما تجانبوهم فإخوانكم يعني فهم إخوانكم في الدين وهو أقوى من العلاقة يعني النسبية ومن حقوق الأخوة المخالطة بالإصلاح والنفع أيضا والله يعلم المفسد يعني لأموالهم من المصلح لها فيجازيه على حسب مداخلته ولو شاء الله لأعنتكم يعني لحملكم على العنت وهو المشقة وأحرجكم فلم يمنح لكم يعني هذه المداخلة ولا معه من ذلك شيء إن الله عزيز غالب على أمره حكيم أي فاعل لأفعاله حسب ما تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة ثم يقول الصوفي رحمه الله تعالى ويسألونك عن اليتامى يعني وما يلقونه من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم يأتموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج كل إصلاح لهم يعني في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير يعني من فرق ذلك وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فلكم ذلك. فالله يعلم المفسد يعني بأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما. ولو شاء الله لأعنتكم يعني ضيق عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز أي غالب على أمره حكيم أي في صنعه. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني لا تزوجوا أو لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمننا يعني إلا أن يؤمننا ويدخلنا في الإسلام. وبعض المفسرين يفسر المشركات هنا بالوثنيات ولا تنكحوا المشركات أي الوثنيات حتى يؤمننا بالله تبارك وتعالى. هنا نفرض أن عمومها مراد نفرض أن هذه الآية على عمومها ولا تنكحوا المشركات يعني سيدخل فيها كل مشركة سواء كانت كتابية أو وثنية. فلو قلنا أن هذه الآية عامة فتكون خطفتها آية سورة على آية سورة المائدة ويقول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فتكون هذه تخطف عموم آية البقرة. ويقول القاصدي التحقيق أن المشرك لا يتناول الكتابي يعني كلمة المشرك إذا أطلقت فلا يدخل فيها الكتابي لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة بينهما وعطف أحدهما على الآخر فهذا العطف يقتضي المغايرة كما في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فغاير بين أهل الكتاب والمشركين. وكذلك قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين فغاير بينهما. وسر ذلك أن المشرك هو الذي يتدين بدين الشرك المشرك الذي يعبد الأوثان فيكون أصل دينه الإشراك. أما الكتابي فإنه وإن طرأ في دينه الشرك لكنه لم يكن من أصله وجوهره. فالكتابي أصل دينه الإسلام والتوحيد ثم طرأ عن الشرك. أما الوثني فأصل دينه هو الشرك قطعا على الشرك أصالة. فقد يوصف يعني الكتابي بالشرك كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهو شرك نعم لكنه شرك صارخ بخلاف شرك الوثني فإنه شرك أصيل. أيضا يقول تعالى ولا أمة مؤمنة يعني هذا تعليل لله عن مواصلتهن. هنا تعليل لماذا نهانا عن نكاح المشركات ولا أمة مؤمنة يعني ما مع ما بها من خفافة الرزق وقلة الخطر خير من مشركة مع ما لها من طرف الحرية ورفعة الشأن. فإن نقصان الرزقية فيها الأمة مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان. ولو أعجبتكم يعني حتى لو أعجبتكم المشركة بحكمها ومثلها فإن مقام الكفر لا يجبر لا بالمال ولا بالحسب ولا بالجناء. مقام الكفر خفة ودناء لا يجبرها شيء إلا أن تؤمن وتتوب. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين يقول الصوفي ولا تنكحوا يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمنوا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة خير من مشركة حرة لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. فلو أعجبتكم يعني من مالها ومالها وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكحوا. هنا إنسان من أنكح أنكح الرجل يعني زوجه زوجه بنته مثلا فهذه إشارة إلى إفراط الولاية في النكاح أنه لابد من الولاية لم المرأة إنما يزوجها الرجال الأولياء، ولذلك قال هنا في المشركات قال ولا تنكحوا المشركات، أما هنا فقال ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، يعني لماله وجماله. أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق بنكاحهم، لأن المرأة إذا عاشت تحت كلمة كافر فبلا شك هو يقتلها، لأنه يدعوها إلى ما هو فيه من الضلال والكفر والفسوق. والله يدعو يعني على أمثلة رسله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، يعني إلى العمل الذي يوجب للناس الجنة والمغفرة بإذنه أي بإرادته، فتجد إجابته بتجميل أوليائه، وينزل آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني يتذكرون. أخرج مسلم والترمذي وغيرهم أن الذين كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يجتمعوا معها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل يسألونك عن المحيط يعني الحيض أي موضعه، ماذا يفعل بالنساء فيه، كل هو أذن أي خبر أو محله أذن، فاعتذروا النساء المقصود اتركوا وطئهن في المحيط أي وقت المحيط أو وقت أو مكانه، ولا تقربوهن يعني بالجماع في الوقت حتى يطهرن، في قراءة بتكون الصاء حتى يطهرن أي حتى يطهرن، في تسجيل الصاء والهاء حتى يطهرن يعني الصلاة حتى يتطهرن فوضعنا بالساء في الصاء، والمقصود يطهرن يعني يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن، والمقصود الاغتسال هنا الجماع، من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب هنا قد يثيب ويكرم، وهذا من التأويل كما ذكرنا من قبل، بل صفة محقة ثابتة لله سبحانه وتعالى. التوابين يعني من الذنوب، ويحب المتطهرين أي من الأخيار. قوله تبارك وتعالى بعد ذلك نساؤكم حرث لكم، حرث يعني محل زرعكم الولد، الحرث يعبر عن محل الزراعة، فأتوا حرثكم المقصود المحل، أن شئتم يعني كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإضبار. نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في كبرها أي من جهة دورها جاء الولد الأحول، وقدموا لأنفسكم أي العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله أي في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه أي بالبعض أي يجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين يعني الذين اتقوه بالجنة. وهذه الآية فيها الحقيقة بحث طويل جدا جدا، يعني العلماء فصلوا فيه الكلام كثيرا، هذه الآية وسابقتها، ويمكن أن يراجع في ذلك تفسير القاسمي وأضواء البيان فقد وفى هذا البحث حقه. قوله تعالى ولا تجعلوا الله، مقصود الحلف بالله، لا تجعلوا الله يعني الحلف بالله، عرضة لأيمانكم يعني علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها يعني غرضا مانعا من كان الخير بأن تكسروا الحلف به، يعني هنا تكسرها على وجهين، لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا، لأن لا تجعلوا الحلف بإذن الله سبحانه وتعالى مانعا لكم من إتيان الخير، لكن يتحرقه على الشيء ثم يظهر له الندم عليه أو أن غيره أفضل منه فيمتنع ويقول لا أفعل هذا الشيء لأني حلفت بإسم الله، فتجعلون اسم الله مانعا من فعل الخير، فهذا نزل عن ذلك، لكن يعني يحلف بيمينه وينكحه ويفعل الذي هو خير وافضل. او لا تجعل الله عرضة لايمانكم يعني لا تكسروا الحلف باسم الله سبحانه وتعالى في كل الاشياء حتى لو كانت تافهه او خفيفه، انما اتركوا الايمان للامور الجليله والامور العظيمه. نعم، يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، العرضة كالقبة والغرفة يعني ما تعرضه من الشيء، إذا عرفت العرض مثلا على الإناء

واضح. فإن يعني حلف بهذه الطريقة فهذا يعني يرد إلى قراره وينظر أربعة أشهر. ولذلك قال تعالى فربطوا أربعة أشهر يعني ينتظرون أربعة أشهر، فإن فاءوا بعد أربعة أشهر رجعوا في هذه في هذا البناء أو رجع عن اليمين إلى الله، فإن فاء يعني بالوقت ورجع في كلامه لأن وقعها قبل مضي هذه المدة التي حددها أو في أي مدة يعني قريبة، فإن فاءوا يعني عادوا من الوقت فإن الله غفور رحيم يعني عما حصل وسلم أو فإن فاءوا يعني بعدها بعد الأربع شهور. هذا معنى فإن فاءوا أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوقت، فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، رحيم أي رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق يعني إن عزموا على الطلاق لأن يتيبوا فليوقعوه يوقع الطلاق لكن لا يتركها هكذا معمرة، فإن امتناع باليمين من وقت الزوجة. ولهذا عدنا بإيه بمن للذين يقولون من نسائهم يعني إيه يقولون من يعني يمتنعون من مضمن معنى الامتناع فذلك استعمل من. اتفق فإما على أن المولي إلى المواصلة الذي نفسه كفارات يمين إذا فاء إلى المواصلة وأتى زوجته ففي هذا الحالة يكون قد حنثت يمينه عليه كفارات يمين، وإنما صارت ذكرها هنا لأنها معلومة من موضع آخر في التنزيل العظيم الإشارة إلى ماذا؟ إلى كفارات اليمين التي جاءت في آيات أخرى. ثم قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربطن يعني هذا أمر يعني أمر مهم أن ينتظرن بأنفسهن يعني عن النكاح ثلاثة قروء يعني تمضي من حين الطلاق. والقروء جمع قرء والقرء كلمة مشتركة بين الصغر وبين الحيض إما أن يصيبها الصغر أو الحل وقولان وهذا قولان. وطبعا المقصود بالمطلقات هنا عن اي مطلقات او نوع معين من المطلقات. نعم صحيح. اول حاجه المطلقات المدخول بهن غير ايه هذا ثلاث المعقود بهن لان المعقود بها فقط معقود عليها فقط هذه لا عده لها كما لكم عليهن من عده تعقدن في المقصود بها المطلقات يعني غير المدخول بهن. الامر الثاني ذوات قروب يعني يحضن خلافا لمن للايه وخلافا للصغيره فالايه تكون عدتها ثلاثه اشهر ثلاثه اشهر في عدد الاشهر اما التي تحيض فهي المطلوبه هنا بهذه الايه. فقوله والمطلقات هذا امر للمطلقات بان يتربصن بانفسهن ثلاثه قروب أي بأن تنفث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وأريد بالمطلقات المذكور بهن من ذوات الأقران لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. أما غير المذكورة فلا عدة لها لقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما التي لم تحد فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحد كلاهما عدتهم ثلاثة أشهر. طيب الحامل عدتها بأن تضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية من العام المذكور الآية من العام المقصود خص منها كما ذكرنا الحال وخص منها المعقود عليها وخص منها الايه والصغيرات لا تحل. قوله تعالى ثلاثه قروء كما ذكرنا جمع قرء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن يعني من الولد او الحيض ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ومعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني بمراجعتهن ولو أليه في فترة العدة زوجها أحق بمراجعتها حتى لو تأبت أو رحلت لكن يكون من تلك العدة له أن يراجعها ولو أليه أحق بردهن في ذلك يعني في ذلك الزمن زمن التربص اللي هي العدة ثلاثة قرون. وهنا خلاف مشهور هل القرون الأقراء هنا المقصود بها الطهر أم الحيض أن أظهر الله تعالى أعلم من نفسها الطهر حتى تطهر حتى تطهر والقرينة هنا في الآية قوله تعالى ثلاثة قروه فالمبتدئين طبعا ثلاثة بيخالف المميز يعني فالتأنيث ثلاثة يدل على أن أقراء جمع لشيء مذكر وهو الطهر واضح إن أرادوا إصلاحا أي بينهما يعني لا إضرار بالمرأة وهذا طبعا في الشرع الرجل يتربص ثلاثة قرون وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا هذا المقصود به رضع في حالة الطلاق الرجل أما الطلاق الدائم فلا ولهن يعني على الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف يعني من الحقوق بالمعروف فرعا من حسن العشرة وفرس الزراع ونحو ذلك وللرجال عليهن درجة أي فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لما تاكوه من المهر والإنفاق والله عزيز أي في ملكه حكيم يعني فيما دبره لخلقه. انتهينا في تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يتربصن يعني لينتظرن لم أمر وإن كان ظاهر الآية يتربصن خبر لكن هو خبر مقصود به الأمر يعني أمر لهن بأن يتربصن فلذلك فسرها بقوله لينتظرن بأنفسهن يعني عن النكاح يتربصن بأنفسهن يعني يتوقفن عن النكاح وينتظرن عن النكاح ثلاثة قروء يعني ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق والقروء جمع قرض وهو الظهر أو الحيض قولان وكما ذكرنا الأقرب أنه الظهر وهذا في المدخول فيهن يعني هذا فيما يتعلق بالمطلقة التي بنى بها زوجها هذه عدتها ثلاثة قروء أما غيرهن فلا عدة عليهن يعني غير المدخول فيهن لا عدة لهن لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر أي نعم والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الصلاة والإماء فعدتهن قرآني بالسنة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحيض لأن المرأة قد تدفعها بعض الدوافع إلى أن تكتم ما خلق الله في الرحم إما أنها مثلا تريد أن تختصر العدة فتكذب أو تخبر بخلاف الحقيقة لأن المرأة مؤتمنة على ما يخصها وعلى ما لا يطلع عليه غيرها فربما أرادت أن تطول مثلا العدة حتى يعني تظل في ذمة الرجل مثلا ينفق عليها وغير ذلك واضح أو طبعا إذا راجعها وقد مضت الثلاث أقراء هذا يعني لا يحل بلا شك لأنه إذا راجعها ويظن تلف رجعي وتقول هي قد بانت منه فيكون هذا كفاحا أو أنها تقصر العدة وبالتالي كذبا طبعا وبالتالي في الظاهر تبين منه فإذا بانت منه يمكن أن يتزوجها غيره